السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 62 من مجالس قراءة كتاب نيل الأوطار والتعليق عليه، وصلنا إلى الباب 13، وهو باب كنس المساجد وتطيبها وصيانتها من الروائح الكريهة. باب كنس المساجد وتنظيفها، يعني وتطيبها، تطيبها وضع الطيب فيها والروائح الطيبة، وصيانتها من الروائح الكريهة، لأنها بيوت رب العالمين سبحانه. وفي الحديث الأحاديث، الحديث الأول 63، حديث رقم 630، عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرضت علي أجور أمتي حتى القذات يخرجها الرجل من المسجد، وعرضت علي ذنوب أمتي، فلم أرى ذنبا أعظم من سورة من القرآن أو آية أوتيها رجل ثم نسيها. عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرضت علي أجور أمتي حتى القضاء يخرجها الرجل من المسجد، يعني أجور الأمة عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم. ليس معنى ذلك أن المقصود من الحديث أن كل إنسان يعمل عملا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم عرض على النبي عليه الصلاة والسلام، ويستدل بذلك مثلا الصوفية في أن النبي صلى الله عليه وسلم في قبره تعرض عليه الأعمال. هذا ليس المقصود، وإنما عرضت الأعمال، عمل كذا وعمل، ليست أعمال الناس كأفراد، وإنما أجناس الأعمال نفسها. العمل ده وقدره إيه؟ العمل ده وقدره إيه؟ هذا العمل خير قدره إيه من الحسنات؟ هذا العمل شر قدره أدي من السيئات؟ الأعمال وليس العاملين، واخدين بالكم؟ فقال: عرضت علي أجور أمتي، الأجور يعني أجر من فعل كذا، إيه؟ أجر من فعل كذا من أمتك يا محمد. ماذا؟ يبقى الأمور مجردة عن الأشخاص. عرضت علي أجور أمتي حتى القذاء يخرجها الرجل من المسجد، يعني حتى وإن استحقر الإنسان هذا العمل، وهو أن يخرج الإنسان شيئا ضئيلا جدا، لأن القذاء هي مثل الشيء الذي يوضع في العين، يعني تجد شيء على عينك فتشيله. يرى أحدكم القذاء في عين أخيه، أو القذاء مثلا يكون قذاء على الكوب الماء أو الشاي أو غيره، قذاء شيء تافه جدا وقليل يرفعه الإنسان من المسجد، عليه أجر، هذا الأجر ربما يكون قليلا. النبي صلى الله عليه وسلم عرض عليه أن كل من فعل شيئا له أجر، عرفه النبي صلى الله عليه وسلم ورب العالمين بين له مقدارا. قال: وعرضت علي ذنوب أمتي، فلم أرى ذنبا أعظم من سورة من القرآن أو آية أوتيها رجل ثم نسيها. رواه أبو داود. هذا الحديث طبعا حديث خطير جدا، لأن بالذات في مسألة نسيان القرآن ونسيان آية أو سورة، لم أرى ذنبا أعظم من سورة من القرآن أو آية أوتيها رجل ثم نسيها. قال: رواه أبو داود. وسيأتي الكلام في فقه الحديث إن شاء الله. والحديث ضعيف. قال الإمام الشوكاني: الحديث أخرجه أيضا الترمذي، وقال: هذا حديث غريب. الإمام الترمذي لما يقول غريب، ما معنى كلمة غريب؟ يعني ضعيف. لو قال حديث حسن يبقى حسن لغيره، لو قال حديث حسن غريب يبقى حسن لذاته. مصطلحات الإمام الترمذي غريبة. حسن غريب يبقى ايه ورد من طريق واحد وهو حسن يبقى حسن لذاته، حسن فقط يبقى حسن ايه ايهما اقوى، الحسن الغريب ولا الحسن فقط؟ الحسن الغريب الاقوى لانه هيبقى لذاته فاقوى من الحسن للشواهد، صح؟ وقوله غريب يعني ضعيف، واضح؟ فقال هذا حديث غريب لا نعرفه الا من هذا الوجه. قال اي الامام الترمذي وذكرت به محمد ابن اسماعيل يعني البخاري فلم يعرفه واستغربه، الامام البخاري لم يعرف الحديث واستغربه. قال محمد يعني البخاري ولا اعرف للمطلب ابن عبد الله يعني الراوي له عن انس سماعا من احد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الا قوله حدثني من شهد خطبه النبي صلى الله عليه وسلم. وانكر علي بن المديني ان يكون المطلب سمع من انس، وفي اسناد عبد المجيد ابن عبد العزيز ابن ابي رواد الازدي وثقه يحيى ابن معين وتكلم فيه غير واحد. قال الحافظ في بلوغ المرام وصححه ابن خزيمه. قلت قال الامام الالباني في ضعيف سنن ابي داود برقم 71، الضعيف اللي هو عمله الشيخ الالباني مثل السلسله الصحيحه والضعيفه، ليس تقسيم السنن الى صحيح وضعيف بدون الكلام على الاسانيد، لا، ضعيف وصحيح سنن ابي داود اللي هو الاصل، هذا قام عليه وتخريج ودراسه للاسانيد وللمتون مثل ما فعل في السلسلتين، تمام، ولم يتم. فقال في ضعيف سنن ابي داود رقم 71 اسناده ضعيف لان ابن جريج والمطلب ابن عبد الله كلاهما مدلس وقد عنعناه. يبقى عندي هنا كم عله في الحديث؟ علتان، ابن جريج مدلس يبقى فيه انقطاع، والمطلب ابن عبد الله كذلك لم يسمع من انس كما قال الامام البخاري، قال كلاهما مدلس وقد عنعناه، وقد ضعفه البخاري كما سمعتم والترمذي. فقال حديث غريب لا نعرفه الا من هذا الوجه وذكرت به البخاري فلم، ونقل الكلام الذي ذكره الامام الشوكاني هنا. ثم بين ان القرطبي ضعف الحديث والحافظ ابن حجر كذلك وارد، وذلك ضعف الألباني الحديث بناء على ذلك. ولكن قال يغني عنه ما ذكره في الثمر المستطاب من قصة المرأة التي كانت تقم المسجد، وكذلك ذكر النخامة في القبلة وما شاكل ذلك. ففي الثمر المستطاب قال يغني عن هذا الحديث أنه كانت امرأة تقوم المسجد يعني تقوم بجمع القمامة وتنظيف المسجد، وكذلك نهي النبي صلى الله عليه وسلم حينما وجد نخامة في القبلة، رجل تنخم وبصق في القبلة فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بها فحكت وما شكل ذلك، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بتنزيه المساجد وبتنظيف المساجد. وهذا الكلام ذكره الشيخ الألباني وذكر الأحاديث في ذلك في الثمر المستطاب في المجلد الثاني صفحة 590 فليراجع. نعود إلى كلام الإمام الشوكاني، قال قوله انتهى، الحديث ضعيف ومع ذلك يشرحه. قال قوله القذام بتخفيف الذال المعجمة والقصر، يعني إيه القصر يا أخوانا؟ القصر يعني تبقى مقصورة مثل كلمة الهدى مصطفى القذا، فالقذاء قال بتخفيف الذال المعجمة، الذال المعجمة اللي عليها نقطة مخففة يعني ليست مشددة، والقصر يعني القذا كلمة القذا، تمام، الواحدة من التبن والتراب وغير ذلك. الواحدة، شوف التبن الواحدة منه هتكون قد ايه، شيتة فيه جدا، والتراب كذلك ذرة التراب، هذه تسمى قذاء. وذلك كان الإمام البخاري كما يقال إنه يكون جالس في المجلس فيلتفت فلا يرى أحدا ينظر إليه فيلتقط شيئا كان في المسجد ويضعه في كمه حتى إذا خرج يلقيه، حتى لا يظهر أمام الناس بأنه يفعل هذا الأمر من باب الإخلاص ومن باب ترك الرياء، حتى يعني لا يتعمد فعل مثل هذه الأمور، انظر إلى التقوى. فقال القذاة بتخفيف الذال المعجمة والقصر يعني القذا، الواحدة من التبن والتراب وغير ذلك. وذلك جاء في الحديث يرى أحدكم القذا في عين أخي ولا يرى الخشبة في عينه. قال أهل اللغة القذا في العين والشراب ما يسقط فيه، ثم استعمل في كل شيء يقع في البيت وغير إذا كان يسيرا. فكلمة القذاء أو القذالة تقال إلا عن الشيء الإيه؟ القليل جدا التافه. قال ابن رسلان في شرح السنن: دايما الإمام الشوكاني كما ترون يتابع في شرح الترمذي شرح من؟ واحد يقول لك المبارك فوري. لا، المبارك فوري بعد الإمام الشوكاني. المبارك فوري بينقل عن الشوكاني في شرحه للترمذي، وصاحب عون المعبود شمس الحق عظيم الآبادي ينقل عن الشوكاني كذلك. فهذا شرح الترمذي، وذاك شارح أبي داود من بعد، وذاك ينقل في شرح أبي داود عن ابن رسلان، وينقل في شرح الترمذي عن الحافظ العراقي، وهو كتاب ليس بأيدينا لو تلاحظون واضح. وشرح البخاري ينقل عن الحافظ ابن حجر كما تعلمون، وينقل عن النووي في شرحه لمسلم، تمام، وينقل عن السندي في حاشيتي على النسائي وعلى ابن ماجه. واضح الكلام عشان بس نبقى عارفين المراجع اللي بينقل عنها الامام الشوكاني. واحيانا ينقل عن الطيبي في شرحه للمشكاة، وكذلك عن المناوي وامثال هؤلاء ممن شرحوا الاحاديث المجموعه في السنن، يعني لانه بتعرض الان لشرح الاحاديث، فيرجع للشراح من لم تفهم كتب الحديث احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الا بالنقل عن من؟ عن رواه، عن شراح الأحاديث النبوية، عن شراح الأحاديث. وقال ابن رسلان في شرح السنن: فيه ترغيب، أي في الحديث ترغيب في تنظيف المساجد مما يحصل فيها من القمامات القليلة. يعني ليس المقصود أنك تقوم بتنظيف المساجد من القمامة الكثيرة، لا، حتى القليلة. وبين يعني أنها تكتب في أجورهم وتعرض على نبي صلى الله عليه وسلم، وإذا كتب هذا القليل وعرض فيكتب الكبير ويعرض من باب الأولى. يعني لو كان النبي صلى الله عليه وسلم عرض عليه أجور الأمة وحسنتها حتى القضاء التي يخرجها الرجل، يبقى لو واحد قام ببناء مسجد، بتنظيف مسجد، بترتيب عمالة لتنظيف المسجد، ويدفع لهم الأجور والمرتبات من ماله الخاص، كل ذلك سيكون من باب أولى يعرض على النبي صلى الله عليه وسلم، يقصد يعني هذا. قال: وإذا كتب هذا القليل وعرض فيكتب الكبير ويعرض من باب الأولى. ففيه تنبيه بالأدنى على الأعلى، يبقى نبه بالأدنى، إن كانت القذاء بتكتب فما بالكم بالأعمال التي هي أكثر. ففيه تنبيه بالأدنى على الأعلى وبالطاهر عن النجس، لأن القذاء ليست نجسة، فما بالكم بمن يقوم بتنظيف المساجد من النجاسات. انتوا عارفين تنبيه بالأدنى على الأعلى مثل ماذا؟ لمول خلي بالك، أنا بسمع الإنسان وهو بتوشوش، يبقى لو علّى صوته من باب أولى هسمعه، واخدين بالكم ولا لأ؟ زي ما أقولك في المثل، أنا فهمه ويا طايرة. طب لو كانت مكست أمامك هيفهمها أكتر، يعني ويا طايرة كده ما تلمحش أنك تفكر فيها، كلمة خاطفة. لكن لو كانت ثابتة وبدأت تتروى وتنظر لها من جميع وجوهها، يبقى من باب أولى إن كنت بفهمها وهي طايرة. مش أنا طبعا اللي بفهمها وهي طايرة، المثل بيقول كده. فبيقول إيه؟ ففي تنبيه بالأدنى على الأعلى وبالطاهر عن النجس. قال: والحسنات على قدر الأعمال. طبعا. قال: وسمعت من بعض المشايخ، ما زال الكلام لابن رسلان، وسمعت من بعض المشايخ أنه ينبغي لمن أخرق قذاة من المسجد أو أذى من طريق المسلمين. الحديث بيقول يا إخوانا: الإيمان 70 شعبة، أعلى لا إله إلا الله، أدنى إماطة الأذى عن الطريق. فهو بيقول: سمعت بعض المشايخ يقول لو جاء الإنسان ليحمل قذى أو شيء من طريق الناس أو من المسجد، يقول معه لا إله إلا الله، فيكون قد جمع بين أعلى شعب الإيمان وبين أدناه. فيقول: وسمعت من بعض المشايخ أنه ينبغي لمن أخرج قذاة من المسجد أو أذى من طريق المسلمين أن يقول عند أخذها لا إله إلا الله، ليجمع بين أدنى شعب الإيمان اللي هي إماطة الأذى وأعلاها اللي هي كلمة التوحيد، وهي كلمة التوحيد، ويجمع كذلك بين إيه؟ وبين الأفعال والأقوال، لأن هذا فعل وذاك قول، وإن اجتمع القلب مع اللسان كان ذلك أكمل. الكلام جميل وكل شيء، بس في مشكلة، إن هذا القائل من المشايخ قال ينبغي، كلمة ينبغي من الأحكام الخمسة، ما هو ينبغي يا واجب يا مستحب، وهذه الأمور لا تثبت إلا بإخواننا بدليل شرعي، وذلك لم يتركها له الشوكاني. قال إلا أنه لا يخفى أن الأحكام الشرعية تحتاج إلى دليل، وقوله ينبغي حكم شرعي صح. فقال له طب دليلك يا عم الشيخ؟ مش لا. نحن لا نستحسن أقوال الناس بدون الاستدلال بدليل، يعني الكلام يجي يعجبني، الكلام يجي يعجبني أقول هذا كلام جميل وهذا كلام ينبغي علي أن نقوله. لا، ينبغي يا عم الشيخ، ينبغي هذه معناها يا واجب يا مستحب، ولا ينبغي يعني يا واجب يا مستحب. طيب والاستحباب أو الوجوب يأتي برأيك ويأتي باستحسانك؟ لا. شوف شوف شوف العالم. إلا أنه لا يخفى أن الأحكام الشرعية تحتاج إلى دليل، وقوله ينبغي حكم شرعي. طيب ننتقل إلى ما بعد قوله فلم أرى ذنبا أعظم. طبعا الإمام ابن رسلان قال كلاما هنا لم يذكره الشوكاني، قال قوله ذنوب أمتي قال ابن رسلان، فأضافهم إليه تكريما لهم. ذنوب أمتي أضاف الأمة إليه، مع أنه بيتكلم عن ذنوبها وأنهم مع الذنوب داخلون في أمتي. هذا في رد على الخوارج الذين يكفرون بالإيه؟ بالمعصية. فقال قوله فلم أرى ذنبا أعظم، قال شارح المصابيح أي من سائر الذنوب الصغائر، لأن طبعا لو قال لم أرى ذنبا أعظم، هل حفظ هل نسيان سورة أو آية من القرآن حفظها الإنسان ستكون ذنبا أعظم من الشرك معاذ الله؟ أعظم من قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، من عقوق الوالدين، من الزنا بالمحارم، من فلم أرى أعظم. هذا كلام لا يؤخذ على ظاهره، لأن هناك أمور كبائر معروفة مجمع عليها. فقال فلم أرى ذنبا أعظم، قال شارح المصابيح اللي هو مين؟ الملا علي القاري في كتاب مرقاة المفاتيح شرح مشكات المصابيح، أي من سائر الذنوب الصغائر، فجعله صغيرة يبقى أعظم الصغائر. طبعا الحديث ضعيف عشان نستريح وما ندخلش في الايه في الاشكاليه دي، لكن الحديث ضعيف يبقى انتهى الامر. طب لو صحيح قال اي من سائر الذنوب الصغائر يبقى لن يكون من الكبائر. قال لان نسيان القران من الحفظ ليس بذنب كبير، بشرط ان لم يكن من استخفافه وقله تعظيم للقران. يعني ممكن الانسان يكون حفظ القران او بعض صور القران ثم استهان بهذه الصور والايات ولم يعظم فنسيها، فنسيانه كان مبنيا على استخفاف، فإن كان كذلك يكون ماذا؟ ده ممكن يقع في الكفر والعياذ بالله، مش كده؟ من يستخف بالقرآن ويقل تعظيمه له، هذا الأمر على شفا يعني الهلاك. قال وإنما قال عليه الصلاة والسلام هذا التجديد العظيم تحريضا منه على مراعاة حفظ القرآن الكريم، انتهى، يعني انتهى النقل عنه. فرد عليه الإمام الشوكاني وقال والتقييد بالصغائر يحتاج إلى دليل. طبعا الدليل واضح أنه ليس من الكبائر، لأني عندي كبائر ستكون أعظم من ذلك. فقال والتقييد بالصغائر يحتاج إلى دليل، وقيل يعني بعض أهل العلم قال وقيل المراد بقوله نسيها ترك العمل بها، المراد ترك العمل وليس نسيان الحفظ. ومنه قوله تعالى نسوا الله فنسيهم، قال وهو مجاز إن أقول إن النسيان ليس بمعنى نسيان الحفظ بل ترك العمل، هذا مجاز لا يصار إليه إلا لموجب. قلت والحديث غير صحيح، فكفانا الله الدخول في هذه المعارك الاستدلالية. واضح كده الكلام؟ الحديث 31 بعد 600 عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب، رواه الخمسة إلا النسائي. أمر النبي صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور، دور جمع إيه؟ دار، الدار يعني بيت مش كده ولا إيه؟ وده خلي بالكم ده أمر بيفهمك إنك لابد تفهم مصطلحات الناس ومصطلحات الأقوام ومصطلحات العصور، المصطلحات ومعاني الكلام في كل زمان وفي كل بيئة حتى لا تقع في خطأ. يعني هذا الكلام حينما يقول أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور، والدور جمع دار، يعني دار عادل، دار أحمد، دار إيهاب، دار محمد، دار عادل، هذا هو المقصود؟ لا طبعا، لو كان هذا هو المقصود يبقى لكن احنا بنبني جوه بيوتنا أماكن للصلاة ونترك صلاة الجماعة في المساجد، هل هذا هو المقصود؟ لا طبعا. سأتضح لك ان كلمة الدار هي المحلة التي تقطنها قبيلة، اللي حي كامل. ولذلك قضية مصطلحات الناس لابد من مراعاتها جيدا كما سيتضح إن شاء الله. الحديث رواه الخمسة إلا النسائي، رواه الخمسة إلا النسائي. الحديث الثاني والثلاثون بعد الستمائة، وعن سمرة ابن جندب رضي الله تعالى عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتخذ المساجد في ديارنا، وأمرنا أن ننظفها في ديارنا، في البيوت يعني اللي هي الدور، وأمرنا أن ننظفها. رواه أحمد والترمذي وصححه. الغريب إن نعم سيتضح الأمر الآن. قال: رواه أحمد والترمذي وصححه، ورواه أبو داود، ولفظ كان يأمرنا بالمساجد أن نصنعها في ديارنا ونصلح صنعتها ونطهرها. قال الحديث الأول، الإمام الشوكاني هيشرح بقى. قال الحديث الأول اللي هو حديث من السيدة عائشة، أخرجه الترمذي مسندا ومرسلا. قال المحقق: لم يخرجه الترمذي من حديث سمرة. اللي جاب سمرة في الموضوع؟ الإمام الشوكاني بيقول الحديث الأول أخرجه الترمذي مسندا ومرسلا. الحديث الأول ده حديث عائشة مش حديث سمرة، ده الحديث الثاني حديث سمرة، ولكن المحقق قال لم يخرجه الترمذي من حديث سمرة. طب ومن وما السمرة هنا؟ ده سمرة في الحديث الايه الثاني، فاختلط عليه الامر هنا، لان الشوكان يقصد الحديث الاول حديث عائشة ولا يقصد حديث ايه الثاني اللي هو حديث سمرة، ولكن واختلط عليه الامر لان الحديث الاول رواه الخمسة الا النسائي فيه اشكالية، لان الامام الترمذي لم الحديث الثاني قال رواه احمد والترمذي وصححه، الترمذي ما رواهوش، اخطأ صاحب المنتقى هنا. وذلك علق الشيخ الالباني وقال ايه في الثمر المستطاب، وهنا وهمان وقع فيهما بعض الاجلة، يقصد صاحب المنتقى والشوكاني، لابد من التنبيه عليهما. فقد ذكر الحديث بهذا اللفظ صاحب المنتقى مجد الدين ابن تيمية، وقال رواه احمد والترمذي وصححه، وقال الشوكاني رواه أحمد بإسناد صحيح. الحديث الثاني هتلاقي كده الشوكاني بيقول الحديث الثاني رواه أحمد بإسناد صحيح. قلت الألباني والوهم الأول عزو صاحب المنطقة للترمذي ولم نجده في سننه ولا ذكره النابلسي في الذخائر، والآخر قول الشوكاني إن أحمد رواه بسند صحيح وليس بصحيح ولا حسن، كيف ذلك وفي التدليس والانقطاع والجهالة؟ حديث أحمد رواه أحمد بإسناد ليس بصحيح، لأن إسناد أحمد فيه تدليس وفيه انقطاع وفيه جهالة، واخدين بالكم؟ لأن بقية ابن الوليد مدلس وضعيف، وإسحاق ابن ثعلبة مجهول منكر الحديث ومكحول لم يسمع من سمرة، يبقى ذاك الألباني قال فيه تدليس وانقطاع وجهالة فليس صحيح وليس بحسن، واخدين بالكم؟ ومع ذلك حسن الألباني الحديث بشواهده كما في الثمر المستطاب وغيره، حسنه بشواهده. واضح إخواننا؟ فنرجع إلى كلام الإمام الشوكاني مرة أخرى. قال الحديث الأول اللي هو حديث عائشة أخرجه الترمذي مسندا ومرسلا. يعني إيه مسندا ومرسلا؟ مسندا يعني بدون إرسال، متصل التابعي عن الصحابي عن النبي عليه الصلاة والسلام، والمرسل اللي هو إيه؟ رفع التابعي للحديث مباشرة. تمام؟ وقال المرسل أصح، ده الإمام الترمذي رواه مسندا ورواه مرسلا، وقال المرسل أصح. استدرك عليه الشيخ أحمد شاكر في تعليقي على سنن الترمذي. الشيخ أحمد شاكر انتوا عارفين انه حقق جزء من الترمذي، الجزء الأولاني والتاني في حدود 600 حديث ولا حاجة. قال الإمام أحمد شاكر: قلت استدرك أحمد شاكر على الترمذي هذا بأن الراوي عامر ابن صالح الزبيري الذي روى الحديث مسندا غير مرسل ثقة، والثقة أحمد، لأن الترمذي بيقول المرسل أصح، فرد عليه الشيخ أحمد شاكر وقال له: طب ما هو عامر ابن صالح الزبيري ثقة وثقه الإمام أحمد، فزيادة الثقة مقبولة. قال: وزيادة الوصل مقبولة، لأن الراوي قد يروي الحديث طارة متصلا وطارة مرسلا كما عرف من حالهم كثيرا، هذا أمر معروف كثيرا جدا أن يروي الراوي نفس الراوي الحديث اللي حفظه، طارة يرويه متصلا وطارة يرويه ايه يختصر ويرويه مرسلا، وقد علموا ذلك عن طريق الايه جمع الروايات وما شاكل ذلك. قال والحديث رواه مرفوعا ايضا ابو داود وابن ماجه وابن حبان. فالشيخ احمد شاكر قال لك ليه نقول ان المرسل اصح؟ لا، هو اما رواه صحيح مسندا هذه زيادة، وزيادة الثقة تعد ايه مقبولة سواء في الاسناد او في الايه في المتن. تمام. فقال هنا الشيخ الشوكاني، نرجع لكلام الشوكاني تاني، قال الحديث الاول اخرجه الترمذي مسندا ومرسلا، وقال المرسل اصح. قال ولكنه رواه غيره مسندا باسناد رجال الثقات، فرواه ابو داود عن حسين بن علي بن الاسود العجلي، قال ابو حاتم صدوق صدوق، عن زائدة بن قدامة او ابن نشيط، وهما يعني رواه اما عن زائدة او عن ابن نشيط، وكلاهما ثقتان. قال وهما ثقتان، رواياه او احدهما عن هشام بن عروة عن ابي عن عائشة مرفوعا، فكان الحديث صحيحا، ولذلك صححه الشيخ كما رأيتم أحمد شاكر، وكذلك الشيخ الألباني رحمة الله على الجميع، ومال هنا إلى تصحيح الإمام الشوكاني نفسه. والحديث الثاني رواه أحمد بإسناد صحيح، وهذا الذي استدركه عليه الشيخ الألباني وقال له لا صحيح ولا حسن الحديث الثاني. قال وكذا رواه غيره بأسانيد جيدة، الحديث صحيح لغير صحاح الشيخ الألباني، ولكن كما قلنا أو حسنه لتعدد الإيه الطرق والشواهد. تمام كده. قال نشرح بقى الحديث إن شاء الله تعالى. قال في الدور، يبقى النبي عليه الصلاة والسلام أمر ببناء المساجد في الدور أو في الديار كما في الحديث الثالث. قال في الدور، قال البغوي في شرح السنة يريد المحال جمع محلة التي فيها الدور، ومنه قوله تعالى سأريكم دار الفاسقين. يا دار الفاسقين بيت ولا منطقة؟ منطقة مش كده ولا بلدة كاملة يعني. سأريكم دار الفاسقين. قال لأنهم كانوا يسمون المحلة التي اجتمعت فيها قبيلة دارا، يبقى المحلة التي تقطنها قبيلة تسمى دارا، مش الدار بيت بقى زي بيوتنا، لا الأمر أكبر من كده بكتير. قال ومنه الحديث ما بقيت دار إلا بني فيها مسجد. وقال سفيان ابن عيينة يعني، والأثر مذكور في الترمذي، قال سفيان بناء المساجد في الدور يعني القبائل أي من العرب يتصل بعضها ببعض وهم بنو أب واحد، يبنى لكل قبيلة مسجد، هذا ظاهر معنى تفسير سفيان الدور. قال ابن تتمت كلام ابن رسلان، لأن الإمام الشوكاني بينقل عن ابن رسلان. وقال ويدخل في المساجد التي يقام فيها الجمعة، ده تكملة كلام ابن رسلان. قال أهل اللغة الأصل في إطلاق الدور على المواضع، وقد تطلق على القبائل مجازا، الأصل في إطلاق الدور على المواضع المكان، ولكن قد تطلق على القبائل مجازا. وقال بعض المحدثين والبساتين في معنى الدور، البساتين جمع بستان للحدائق اللي عن مزروعة، والبساتين في معنى الدور. وعلى هذا فيستحب بناء المسجد من حجر أو لبن أو مدر أو خشب أو غير ذلك في كل محلة يحلها المقيمون بها، وكل بساتين مجتمعة، يبقى كل مكان بيجتمع فيه الناس سواء محلة أو بساتين أو غير شيء أو غير ذلك لابد من أن يقيموا مسجدا لهم يصلوا فيه حتى لا يتركوا صلاة الجماعة لبعد المكان عن المسجد الجامع، يعني المسجد الجامع قد يكون بعيدا فالناس سيتركون صلاة الجماعة، فكان في كل زي عندنا في كل حي أو كل منطقة يقومون ببناء مسجد لهم. قال وقال في شرح المشكام اللي هي مرقاة المفاتيح، شرح مشكات المصابيح للقاري، الدور المذكورة في الحديث، الدور المذكورة في الحديث جمع دار، وهو اسم جامع للبناء والعرصة والمحلة. كلمة دار اسم، كلمة دار اسم يجمع البناء ومعه العرصة المكان الواسع مثل الفناء والمحلة التي يقطنون فيها ويحلون فيها. قال والمراد المحلات، فإنهم كانوا يسمون المحلة التي اجتمعت فيها قبيلة دارا، أو محمول على اتخاذ بيت للصلاة، يعني في داخل البيوت، قال كالمسجد يصلي فيه أهل البيت. قاله ابن عبد الملك والأول هو المعول عليه. المعول عليه أن الدار هي إيه؟ الحي أو دار القبيلة أو المحلة وليست البيوت. وقال شارح المصابيح يحتمل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن أن يبني الرجل في داره مسجدا يصلي فيه أهل بيته. قال فعلى تفسير الدار بالمحلة المساجد المذكورة في الحديث جمع مسجد بكسر الجيم. وعلى تفسير بدار الرجل المساجد جمع مسجد بفتح الجيم. وقد نقل عن سيبويه ما يؤدي هذا المعنى. تمام؟ يبقى في فرق بين مسجد ومسجد. سيبويه بيقول ايه؟ يقول واما المسجد فانهم جعلوه اسما للبيت ولم يأتي على فعل يفعله، لأن ساجد يسجد على وزن فعل يفعله. فالمنتظر أن يكون المسجد إيه؟ ها؟ مفعل مسجد وليس بمسجد، فجاء مسجد على خلاف الإيه؟ القياس. واخدين بالكم ولا لا؟ ولذلك قال ابن الأعرابي مسجد بفتح الجيم محراب البيوت، اللي هو داخل البيوت جوه بيت. أما المرأة تجعل لنفسها مسجد تسجد فيه، أو الرجل شيء يسجد فيه في البيت. ومصلى الجماعات مسجد بكسر الجيم، والمساجد جمعها تجمع الاثنين على مساجد. قال وقال الألوسي وروي مسجد بالفتح على القياس وإن لم يسمع إلا الكسر. يعني الأصل فيه إلا وإحنا مشينا على القياس العربية فعل يفعل يبقى إيه؟ مفعل اللي هو المسجد. لكن المسموع ايه يا اخوانا؟ سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. يبقى هذا خلاف الايه؟ القياس. وده فرقوا بين مسجد ومسجد. المسجد ده المكان اللي بتسجد فيه ويكون ايه؟ على قدر الشخص او اتنين ولا جوه البيت. لكن المسجد للجماعه. وضحت الصوره؟ قال ونقل شارح المشكاة عن البغوي قوله كما نقل ذلك الألباني في الثمر المستطاب. قال عطاء لما فتح الله على عمر الأمصار أمر المسلمين ببناء المساجد، وأمرهم ألا يبنوا مسجدين يضار أحدهما الآخر. ومن المضارة فعل تفريق الجماعة، إذا كان هناك مسجد يسعهم فإن ضاق سن توسعته أو اتخاذ مسجد يسعهم. يعني قضية أن يكون عندك مسجد في الحي، هذا المسجد يتحمل الناس، يجي واحد يبني مسجدا آخر هذا خطأ، وهذا لتفريق المسلمين وأمر منهي عنه وليس من السنة. ولذلك هذه الزوايا التي تبنى هذه تفرق المسلمين، وذلك ليس من السنة. وذلك وجدنا أنس بن مالك يقول إيه؟ يبنون المساجد ثم لا يعمرونها إلا قليلا. ولذلك الأصل أن المسجد يكون في المنطقة أو في الدار أو في المحلة أو في الحي يسع الناس، وهذا هو الصواب. وذلك لما كان قديما تقوم الدولة ببناء المساجد، والآن الحمد لله أصبح الأمر الاتجاه إلى هذا الأمر، أصبح الاتجاه أن الدولة تقوم ببناء مساجد كبيرة فعلا. هذا الأمر المساجد تكون كبيرة جدا تسع أهل المنطقة. لكن تفتيت الناس والتفتيت هذا خلي بالكم تسبب في أمور خطيرة، كسر أهل البدعة، وانتشرت البدع عن طريق هذه المساجد الصغيرة والزوايا الصغيرة، والفكر التكفيري ما انتشر إلا بانتشار هذه الزوايا. وذلك الدنيا مقلوبة الآن على رئيس الدولة الآن وعلى الحكومة الحالية، نظر لأنهم عرفوا مكمن الخطورة. ولذلك لو رأيتم الرئيس السيسي الآن بيعمل مساجد كبيرة جدا في العاصمة الإدارية، العاصمة الإدارية مساجد كبيرة جدا جدا لتسع الناس. قضية الزوايا اللي تحت العمارات دي خلاص انتهت، لن تعود مرة أخرى قضية الزوايا، وإنما ستكون مساجد كبيرة جامعة. علشان دايما الفكر التخريبي وفكر الإخوان يريد أن يفر من أعين المسؤولين وأعين الرقابة، ولذلك يريد أن يكون في بير السلم، دروس في بير السلم وفي الزوايا التي لا يستطيع أحد أن يصل إليها. يعني مين يحاول أن يراقب أو يتابع أمثال هذه الزوايا الكثيرة؟ وقد أحسن وزير الأوقاف في مسألة منعه لصلاة الجمعة في الزوايا، وهذا الكلام نقوله من زمان على فكرة، يعني بفضل الله تبارك وتعالى. وقد ناقشني في ذلك كثير من الناس في مسألة بدعية الصلاة في الزوايا، بدعية صلاة الجمعة في الزوايا. الزوايا لا تقام فيها لا تقام في الزوايا جمعات. أنا مرة كان الكلام ده في التسعينات ذهبت لكي أخطب في مسجد من المساجد أيام كنا معنا الجدول من جمعية أنصار السنة وبعتونا في رايح مسجد من المساجد لسبب من الأسباب. جاء تقريبا في هذا المسجد مسؤول كبير فأرسلوا مدير المديرية تقريبا يخطب في المسجد مدير مديرية الأوقاف. فالمسؤول عن المسجد قال لي طب تعالى بقى يا شيخ بدل ما تقعد انت وتسمع الخطبة تعالى عندنا هنا مسجد. فريح لقيته زاوية قلت له لا يا عم روح اصلا ما اخطبش في زاوية ما اخطبه في زاوية نخطب في مسجد لكن الزاوية لا يصلى فيها الجمعة تتقفل. قلنا هذا الكلام وبعض اخواننا غضب منا. والشيخ الألباني ذكر هذا في كتابي عن صلاة الجمعة اللي هو الرد على أسئلة لجنة الجامعة بين ان صلاة الجمعة في الزوايا بدعة وهذا الأمر بفضل الله تبارك وتعالى أقول به منذ أن كنت في العشرينات كلام قديم أقوله بفضل الله تبارك وتعالى. فجاء الحمد لله وزير الأوقاف الآن قال لك مفيش جمعات تقام في الزوايا مش عشان أزمة كورونا أو غيره هذا من زمان من ساعة ما الرجل أصبح مسؤولا عن الوزارة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يصلح المسؤولين. فالشيخ الألباني هنا بيتكلم عن هذا الكلام فنقل في الثمر المستطاب كلام شارح المشكاة عن الإمام البغوي إن المساجد لا تبنى إلا للضرورة وإلا للاحتياج المساجد ولا إلا لو نستطيع أن نوسع المسجد. في ناس عايزة تبني مسجد ومعها فلوس نقدر نوسع المسجد نقدر نشتري البيت اللي جنبه ويهدمه ونقوم بتوسيع المسجد يبقى هذا هو العمل الخير. لكن تكسير المساجد وتفتيت الجماعات ليس من مصلحة المسلمين في شيء. هذه خلي بالكم من مقاصد الإسلام في جمع كلمة الأمة لأن لو كنا نستطيع أن نصلي جميعا لا وهذا أمر مستحيل نصلي جميعا في مسجد واحد لكان أفضل. فلماذا لا يكون أهل كل حي عندهم ذلك؟ المساجد القديمة كانت كبيرة جدا كما تعلمون المساجد القديمة وكان يخطب نائب السلطان أو يخطب قاضي القضاء أو ولا يخطب إلا بإذن من رئيس الدولة سواء كان ملكا أو سلطانا أو كذا أو أي ما تسمية. لكن عندنا احنا كانت للأسف الفترة الماضية سنوات كثيرة كانت المسألة متروكة اي حد يخطب واي حد عايز يتكلم يتكلم في دين الله تبارك وتعالى. الكلام ده في دول الخليج مش كده في المملكة العربية السعودية مش كده مفيش مسجد الا تحت رقابة الدولة في اي الا مصر كانت المسألة عندها ديمقراطية جامدة او في مسألة المساجد. نسأل الله تبارك وتعالى ان يصلح احوال المسلمين. بعد ذلك قال بيشرح بقية الحديث فقال قوله وأن تنظف لأن الحديث بيقول يا أخوانا قال عائشة رضي الله عنها قالت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب. وأن تنظف أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم بالظاء المشالة لا بالضاد بالظاء المشالة. ما معنى كلمة الظاء المشالة؟ كلمة المشالة يعني المرفوعة التي عليها ألف أو واحد كده حتى تفرق بينها وبين الضاد. ما الفرق بين الضاد والظاء؟ العصا اللي محطوطة مش كده دي؟ دي اسمها المشالة. يعني ايه المشالة؟ يقال عن الظاء للتفرقة بينها وبين الضاد كما قلنا. ولفظ المشالة مأخوذة من الشول الشول وهو الرفع. يقول أهل العربية شالت الناقة بذنبها أشالت الناقة ذنبها شالت الناقة بذنبها أو لو حذفنا الباء هنقول إيه أشالت الناقة ذنبها إذا رفعته. فالشول هو الرفع وأشال الرجل الحجر يعني رفعه. وبهذا سيظهر لنا أن الظاء سميت مشالة من أجل الألف المحطوطة إيه الموضوع عليها للتفرقة بينها وبين الإيه الضاد. واضح؟ ولذلك بنقول ايه في علامات الترقيم شولة. الشولة اللي هي ايه اللي انت بتقول عليها الفصلة المقلوبة عارفها الواو المقلوبة كده الفصلة الفاصلة دي اسمها ايه يا اخوانا شولة. لماذا سميت شولة؟ الشولة تقال على ما ارتفع من ذنب العقرب. العقرب وهي ماشية بتبقى رفع الذنب. رفع الذنب لو انت نظرت له تجده شكل الايه الشولة اللي هي الفصلة. انت فاهم ولا لا؟ لانها شبه يعني شبه الابرة او شكت العقرب. وربما سميت الشولة بهذا لانها مثل الايه مثل شوكة أو إبرة العقرب التي يكون العقرب يرفعها وهو يسير في ظهري. تمام يا إخوانا؟ وأن تنظف بالظاء المشالة. عرفتوا عن المشالة؟ لا بالضاد، فإنه تصحيف. لما نرجع لابن رسلان نجد بيقول ورد بالضاد في بعض النسخ أن تنظف، فقال هذا تصحيف، فإنه تصحيف ومعناه تطهر كما في رواية ابن ماجة، لأن رواية ابن ماجة إيه؟ وأن تطهر وتطيب. روايتنا هنا اللي ذكرها المؤلف وأن تنظف، تنظف بمعنى تطهر كما جاءت في رواية مين؟ الإمام ابن ماجة رحمة الله عليه. قال والمراد تنظيفها من الوسخ والدنس. قوله وتطيب، قال ابن رسلان بطيب الرجال وهو ما خفي لونه وظهر ريحه. تعرفين طيب الرجال يختلف عن طيب النساء. طيب النساء اللون يكون ظاهرا ولكن الريح غير ظاهر، لأن اللون يكون موجود لمن يرى من محارمها، لكن بالنسبة للريح حتى إذا صارت لا يشم رائحته. تمام؟ لكن بالنسبة للرجال ما خفي لونه وكان ذو رائحة. فقال يبقى هو تطيب بطيب الرجال. قال فإن اللون ربما شغل بصر المصلي، يعني لو جعلنا الطيب في الحوائط وما شاكل ذلك أو على المكان الذي نصلي فيه قد يكون في ألوان تلفت أنظار المصلي. قال والأولى في تطيب المسجد مواضع المصلين ومواضع سجودهم أولى، ويجوز أن يحمل التطيب على التجمير في المسجد. التجمير اللي هو ليه؟ البخور، تجمير البخور. والظاهر أن الأمر ببناء المساجد للندب لحديث جعلت لنا الأرض مسجدا وحديث أينما أدركت الصلاة فصلي، ولكن بالطبع لن يصلي الناس الجمعة والجمعة بالذات في الشارع ويكون بناء المسجد حينئذ مندوبا، لا، بناء المسجد واجب. حينما يحتاج الناس إلى بناء مسجد فإن بناء المسجد يكون واجبا، لأن الجمعة لا تقام في الشوارع، جعلت للأرض مسجدا وطهورا. هل نصلي الجمعة في الشوارع؟ لا، وإنما جعلت لنا الأرض مسجدا إن لم نجد، هذا الكلام المقصود به، إن لم نجد مسجدا، بدليل أن تكملة الحديث وتربتها طهورا، إن لم نجد الماء. فكذلك إن لم نجد المساجد فالأرض مسجدا، فالأرض مسجد، وإن لم نجد الماء فالأرض تربتها طهور. الحديث 33 بعد 600. وعن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل السوم والبصل والكراث فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. متفق عليه، أخرجه أحمد والبخاري ومسلم حسب اصطلاح المصنف. وعن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل السوم والبصل والكراث فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. متفق عليه. السوم معروف والبصل معروف والكراث اللي هو الكرات عارفينه معروف. قال النووي، طبعا الحديث رواه البخاري ومسلم، يبقى الإمام الشوكاني سيدخل في ماذا؟ في فقه الحديث وشرحه مباشرة. قال النووي بعد أن ذكر حديث مسلم بلفظ فلا يقربن المساجد، في رواية مسلم فلا يقربن المساجد، لأنه هنا فلا يقربن مسجدنا، فربما قال بعض أهل العلم وقد قالوا بالفعل إن هذا الأمر مخصوص بحديث بمسجد النبي عليه الصلاة والسلام فقط، مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. فالإمام النووي قال ولكن رواية مسلم فلا يقربن المساجد، فهذا صيغة عموم ألف واللام دخلت على الجمع هنا تفيد الإيه؟ العموم. قال هذا تصريح بنهي من أكل السوم ونحوه عن دخول كل مسجد، وهذا مذهب العلماء كافة إلا ما حكاه القاضي عياض عن بعض العلماء أن النهي خاص بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم لقوله في رواية مسجدنا، وحجة الجمهور فلا يقربن المساجد. واضح الكلام؟ يبقى كل العلماء كافة باستثناء من نقل عنهم القاضي عياض أنهم جعلوا هذا الحكم خاص بماذا؟ جعلوا هذا الحكم خاص بماذا؟ بمسجد النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن حجة الجمهور الرواية الأخرى، فلا يقربن المساجد. قال ابن دقيق العيد: ويكون مسجدنا للجنس أو لضرب المثال. يعني الإمام ابن دقيق العيد قال: طب كيف نجمع بين النصين؟ إما أن يكون قال مسجدنا لضرب المثال ويقاس عليه سائر المساجد. لماذا؟ لعدم وجود الفارق، لعدم وجود الفرق بين، فيلحق به كل المساجد نظرا لأنه مسجد جماعة، فكل المساجد يكون حكمها حكمة. وإلا فما بالكم إذا كان هذا الأمر خاص بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فمن باب أولى المسجد الحرام يكون الحكم فيه كذلك. فقال ابن دقيق العيد: ويكون مسجدنا لماذا؟ لماذا أورده بكلمة؟ قال: إما للجنس، يعني الإضافة كأنها تقول المسجد، الألف واللام التي تفيد الإيه؟ الجنس، فتفيد العموم والشمول، كل جنس المساجد وكل ما يطلق عليه مسجد، لأن العلة جنس المسجد، العلة كون مسجدا، فالمقصود بجنس المساجد. قال: ويكون مسجدنا للجنس أو لضرب المثال، أو يضرب به المثال حتى يلحق به غيره. قال: فإنه معلل إما بتأذي الآدميين، العلة إيه؟ إما بتأذي الآدميين أو بتأذي الملائكة الحاضرين، وذلك قد يوجد في المساجد كلها. يعني العلة إما تأذي المصلين، وهذا موجود في كل المساجد، أو بتأذي الملائكة، والملائكة لا، يعني الملائكة ليس وقفا على مسجد النبي صلى الله عليه وسلم حضورها فيه، بل ربما دخلت مساجد كثير، يعني لا نقول في جميع المساجد، وإنما وإن قلنا في جميع المساجد تدخل الملائكة فليس الأمر ببعيد، لأن المساجد الملائكة سياحين، هناك ملائكة سياحين يسيحون في الأرض، فإذا وجدوا مجلس ذكر فما بالكم إن وجدوا مسجد جماعة الناس تصلي، فلا بد من دخول الملائكة بيوت الله تبارك وتعالى. فحينئذ تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. فقال: فإنه معلل إما بتأذي الآدميين أو بتأذي الملائكة الحاضرين، وذلك قد يوجد في المساجد كلها. ثم إن النهي إنما هو عن حضور المسجد لا عن أكل الثوم والبصل ونحوهما، فهذه البقول حلال بإجماع من يعتد. يعني قد يقول قائل: إن كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكلها من أجل حضور المساجد، يبقى معنى ذلك أنها محرمة. قال: لا، لا يوجد دليل على التحريم، فهي حلال بإجماع من يعتد به. كلمة بإجماع من يعتد به دل على أن هناك من قال بحرمتها ممن لا يعتد به في الإجماع، كما سيجيء إن شاء الله. قال: وحكى القاضي عياض عن أهل الظاهر تحريمها. أهو عن أهل الظاهر، كثير من أهل العلم قالوا لا يدخلون في الإجماع نظرا لأنهم لا يقولون بالقياس. قال: وحكى القاضي عياض عن أهل الظاهر تحريمها. لماذا؟ لأنها تمنع عن حضور الجماعة، وهي عندهم فرض عين، وحجة الجمهور قوله في أحاديث الباب كل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك للصحابي وذلك في البخاري ومسلم: كل فإني أناجي من لا تناجي. امتنع هو عن أكل هذه الخضروات، وقال صلى الله عليه وسلم للصحابي حينما ظن أنها محرمة فقال: كل أنت، كل فإني أناجي من لا تناجي. وقول عليه الصلاة والسلام: أيها الناس، ليس لي تحريم ما أحل الله، ولكنها شجرة أكره ريحها. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم يكره ريحها ولكنه ما حرمها. وقوله ليس لي تحريم ما أحل الله دل على أن الله أحل هذه الخضروات. قال: أخرجه مسلم وغيره. قال العلماء: ويلحق بالثوم والبصل والكراث كل ما له رائحة كريهة من المأكولات وغيرها، أي طعام في رائحة كريهة يلحق بهذه المذكورات. قال القاضي عياض: ويلحق به من أكل فجلا وكان يتجشأ. فجل، الفجل اللي هو بنقول عليه احنا ايه؟ الفجل، ولكن نطق العربي الصحيح بضم الايه؟ الفاء وتسكين الجيم. من أكل فجلا وكان يتجشأ، لأن من أكل الفجل ويتجشأ، كلمة تجشأ، تجشأ مطاوع للفعل جشأ، جشأ يعني يخرج من فمه صوتا مع ريح عند الشبع، يكون شبعان يخرج الريح اللي انتوا بتقولوا عليها تكرع، هذا هو التجشؤ. أو صارت نفسه للقيء تجشأ، وذلك يقال إيه مثل تجشأ لقمان من غير شبع، مثل يضرب في من يتحلى بما ليس فيه، يتجشأ لقمان من غير شبع، يعني ايه؟ يعني بيتجشأ ومش واكل اصلا، فكأنه بيظهر شيء هو غير متحلي به وغير متصف به. فقال وقال القاضي عياض ويلحق به من اكل فجلا وكان يتجشأ. قال القاضي عياض يعني قال ابن المرابط عالم من علماء الاندلس وله شرح على البخاري، قال ابن المرابط ويلحق به من به بخر في فيه أو به جرح له رائحة، يعني يكون إنسان لي جرح ويكون الجرح ممدد وفي صديد ويكون الرائحة غير طيبة. قال ويلحق به من به بخر، البخر هو الرائحة الكريهة التي تخرج من الفم، إنسان يكون يقال عنه عنده بخر، البخر هذا مشهور مرض يكون في الفم يجعل رائحة الفم ليس لأنه أكل ثوم أو بصل، هي طبيعته كده، طبيعته هكذا، عافانا الله وإياكم وعافى من ابتلاهم سبحانه وتعالى. الشيخ الألباني رحمة الله عليه قال إيه بقى في ردا على سيد سابق في كتابه في التعليق على تمام المنة في التعليق على فقه السنة، قال هذا الإلحاق فيه نظر، لأن البخر ونحوه علة سماوية لا إرادة ولا كسب للمرء فيها، ليست بكسبه ولا هو يملك إزالتها، فكيف يلحق بالروائح الكريهة التي هي بإرادته وكسبه، ويمكن الامتناع عن تعاطي أسبابها أو القضاء عليها. يعني لما نقول للذي يأكل بصل أو ثوم لا تأتي المسجد هيمتنع عن أكلها قبل الصلاة، تمام؟ لكن الذي عنده بخر غضب عنه نقول له اعتزل المساجد، سيترك المساجد ومش يصلي إلا جمعة ولا، فلماذا تلحقون إنسانا فيه أمر مرضي بأمر للإنسان فيه كسب ويمكنه أن يمتنع عنه؟ فقال فلا هو يملك إزالتها ولا كسب ولا إرادة له فيها، فكيف يلحق بالروائح الكريهة التي هي بإرادتي وكسبي مثل أكل الثوم والبصل والكراث، ويمكنه الامتناع عن تعاطي أسبابها أو القضاء عليها؟ قال والشارع الحكيم إنما منع أكل الثوم وغيره من حضور المساجد والجماعات، منع آكل الثوم والبصل وغيره من حضور المساجد والجماعات والحصول على ثوابها عقوبة له، عوقب على عدم مبالاتي بإزاء المؤمنين والملائكة المقربين، فلا يجوز أن يحرم من هذه الفضيلة الأبخر ونحوه لما ذكرناه من الفارق. كلام دقيق جدا، وقال مثله الشيخ الأتيوبي كذلك في شرح صحيح الإمام مسلم، قال لا ينبغي إلحاق هذه الأشياء بالمنصوص لأنها كانت موجودة في ذلك الوقت، ومع ذلك لم يرد النص بنهي أصحابي عن دخول المسجد مع وجود الحاجة إلى بيان حكمها فتبصر. يعني كان الأبخر موجود في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، فلماذا لم ينهى؟ فدل ذلك على عدم جواز منع أمثال هؤلاء ممن ابتلاهم الله تبارك وتعالى بأشياء ليست من كسبهم وإرادتهم بدخول المساجد وحرمانهم من الجماعات. قال القاضي وقاس العلماء على هذا مجامع الصلاة، يبقى اتكلمنا عن قياس العلماء الأبخر ومن عنده أي مرض من الأمراض تجعل رائحة الفم كريهة، قياسه على الثوم وآكل الثوم والبصل، وقلنا إن هذا القياس غير صحيح. طيب قاسوا على المساجد أماكن أخرى، فقالوا طيب وبقية المجامع الأخرى التي يجتمع الناس فيها كصلاة العيد في المصلى وكذلك صلاة الاستسقاء وأشياء. قال القاضي وقاس العلماء على هذا مجامع الصلاة غير المسجد كمصلى العيد والجنائز ونحوهما من مجامع العبادات، وكذا مجامع العلم والذكر والولائم ونحوها. قال ولا يلحق بها الأسواق ونحوها. يبقى الحق العلماء على مجامع الصلاة المجامع التي يجتمع فيها الناس كمصلى العيد والجنائز في المصلى، وكذلك مجامع العلم إن كنا في الكلية مثلا أو مجلس من مجالس العلم بنشرح كتاب ولا حاجة، وكذلك الذكر أناس جلسوا لذكر الله تعالى، وكذلك الولائم ونحوها. قال ولا يلحق بها الأسواق ونحوها، انتهى. فرد عليه الإمام الشوكاني وقال رد على القاضي عياض وقال فيه، يعني هذا الكلام الذي ذكره فيه استدرك نستدرك عليه وفيه مؤاخذة، يعني أن العلة إيه؟ إن كانت هي التأذي فلا وجه لإخراج الأسواق. لو كانت التأذي طب ما هو الأسواق نفس الكلام، الناس هتتأذى منك لو أنت واكل بصل أو توم أو كرات، مش كده؟ إن كانت العلة هي التأذي فلا وجه لإخراج الأسواق، وإن كانت مركبة من التأذي وكوني حاصلا للمشتغلين بطاعة صح ذلك. ولكن العلة المذكورة في الحديث يتأذي الملائكة فينبغي الاقتصار على إلحاق المواطن التي تحضرها الملائكة، لكن الأسواق بره هذا الأمر غير داخلة في الأماكن، لأن الحديث قال فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. طب هو الأسواق موضع لوجود الملائكة إلا إذا كانت الملائكة التي تكتب الحسنات والسيئات، فهذه لا تفارق الإنسان إلا في عند الجماع أو عند دخول الخلاء. قال وقد ورد في حديث عند مسلم بلفظ لا يؤذينا بريح السوم، ويتقتضي التعليل بتأذي بني آدم. قال ابن دقيق العيد والظاهر أن كل واحد منهما علة مستقلة، اللي هو تأذي بني آدم وتأذي الملائكة. قال وعلى هذا الأسواق كغيرها من مجامع العبادات. يبقى عند ابن دقيق العيد لو كان كلامه صحيحا وأن تأذي الملائكة وتأذي المؤمنين عموما ما تدخل فيها الأسواق كذلك، وهي كغيرها من مجامع العبادات. قال وقد استدل بالحديث على عدم وجوب الجماعة. قال ابن دقيق العيد وتقرير صلاة الجماعة غير واجبة. قالوا ما الدليل؟ قالوا إذا كان الإنسان الذي يأكل هذه الأمور نهي عن دخول المساجد وصلاة الجماعة، لو كانت الجماعة واجبة فإن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فكان يجب عليه أن يمتنع عن أكل هذه الأمور، فلما أن أكلها ومنع ولم يأثم دل ذلك على أن صلاة الجماعة غير إيه؟ غير واجبة. واضح الكلام؟ فقال وقد استدل بالحديث على عدم وجوب الجماعة. قال ابن دقيق العيد وتقريره أن يقال كل هذه الأمور جائزة بما ذكرنا، ومن لوازمه ترك صلاة الجماعة، يترتب عليها ترك صلاة الجماعة، ومن لوازمه ترك صلاة الجماعة في حق أكلها، ولازم الجائز جائز، لازم الجائز لأن هذا الأمر جائز، أكل هذه الأشياء جائز، فإن ترك صلاة الجماعة يبقى جائز، يبقى قال ولازم الجائز جائز، فترك الجماعة في حق أكلها جائز، وذلك ينافي الوجوب. وأهل الظاهر القائلون بتحريم أكل ما له رائحة كريهة يقولون، اسمع بقى، أهل الظاهر كانوا متفقين مع مذهبهم، قالوا صلاة الجماعة فرض عين، فإذا منع الإنسان من صلاة الجماعة وأكل هذا الأمر أكل هذه الأشياء المنيعة عنها فسيمنع من الصلاة، دل ذلك على أن هذا الطعام حرام. واضح؟ يبقى لماذا؟ لأنه سيمنعه عن أداء الواجب. تمام؟ فقال وأهل الظاهر القائلون بتحريم أكل ما له رائحة كريهة يقولون إن صلاة الجماعة واجبة على الأعيان ولا تتم إلا بترك أكل السوم لهذا الحديث، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فترك أكل ذلك واجب، يبقى أكله حرام، ترك أكل هذه الأمور واجب، يبقى أكله حرام. طبعا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه علق على كلام الحافظ ابن حجر لما نقل كلام ابن دقيق العيد هذا، وقال في تعليقي على كتاب فتح الباري، ما هو طبعة المجلدات الثلاثة الأول في طبعة المكتبة السلفية بتعليقات الشيخ عبد العزيز ابن باز، تمام؟ عقب الشيخ عبد العزيز ابن باز قائلا ليس هذا التقرير بجيد، والصواب أن أكل هذه الخضروات ذوات الرائحة الكريهة لا ينافي كون الجماعة فرض عين، كما أن حضور الطعام يسوغ ترك الجماعة، يعني لو حضر العشاء وأقيمت الصلاة نبدأ بماذا؟ بالعشاء، لأنه حضر. فيقول هنا كما أن حضور الطعام يسوغ ترك الجماعة لمن قدم بين يدي مع كون ذلك مباحا، تقديم الطعام مباح، ومع ذلك ما منع ذلك من الكلام عن فرضية الجماعة عند من قال بالفرضية. قال: وخلاصة الكلام أن الله يسر على عباده وجعل مثل هذه المباحات عذرا في ترك الجماعة لمصلحة شرعية، فإذا أراد أحد أن يتخذها حيلة لترك الجماعة حرم ذلك عليه. تمام؟ يبقى الشيخ ابن باز هنا يعني قال قولا طيبا. قوله فإن طبعا قضية فرضية الجماعة أو وجوبها أو استحبابها أو واجبة على الأعيان أو واجبة على الواجب الكفائي، واجبة كفائية إن قام بها البعض سقط عن الباقين، كل ده سنتحدث عنه إن شاء الله حينما نأتي لباب الجماعة بإذن الله تعالى، ونذكر أقوال أهل العلم وأدلة جميع الأطراف. قوله فإن الملائكة تتأذى، قال النووي هو بتشديد الذال، تتأذى وقع في أكثر الأصول بالتخفيف، أصول الإمام مسلم بالتخفيف وهي لغة يعني، فإن الملائكة تأذى يقال أذيا يأذى، يبقى الملائكة تأذى مثل عميا يعمى ومعناه تأذى، فجاء في بعض الأصول أو في أكثر الأصول بالتخفيف فإن الملائكة تأذى يعني إيه ها؟ يعني تأذى مما يأذى منه الإنس بتخفيف الذال وتسكين الهمزة. تمام؟ قال العلماء: وفي هذا الحديث دليل على منع من أكل السوم من دخول المسجد وإن كان خاليا، لأنه محل الملائكة ولعموم الأحاديث، يعني حتى ولو كان المسجد فارغا ففيه ملائكة، يبقى الملائكة بتتأذى من هذه الروائح، ويبقى الإنسان يأكل هذه الأشياء في وقت لا تعقبه صلاة. ومن الممكن لبعض الناس يستخدم بعض الأشياء التي تغير هذه الروائح، هذا إن كانت تغيرها بالفعل، يعني أنا لا أعرف هل بالفعل في أشياء توضع كبخاخة أو شيء من هذا القبيل، وكانوا قديما يقول لك امضغ نعناع اللي هو بيباع ده، ممكن يضيع هذا، أنا لم أجرب مثل هذه الأمور. الباب الرابع عشر: باب ما يقول إذا دخل المسجد وإذا خرج منه. ما هو الذي يتعبد الإنسان لله عز وجل بقوله في دخوله للمسجد وفي خروجه منه؟ وفي الحديث 64 بعد 600 عن أبي حميد وأبي أسيد رضي الله تعالى عنهما، مش أبي أسيد، أسيد، عن أبي حميد وأبي أسيد وهما صحابيان من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج فليقل: اللهم إني أسألك من فضلك. رواه أحمد والنسائي وكذا مسلم، يبقى الحديث صحيح الإمام مسلم وأبو داود. وقال عن أبي حميد أو عن أبي أسيد بالشك، أبو حميد الساعدي صحابي مشهور شهد أحدا وما بعدها، وأبو أسيد الساعدي شهد بدرا وغيرها. تمام؟ فقال وأخرجه، إبقى هذا كلام مين يا أخوانا؟ صاحب المنتقى. قال الإمام الشوكاني وأخرجه أيضا ابن ماجه عن أبي حميد وحده، وهو عبد الرحمن ابن سعد الساعدي، وأبو أسيد بضم الهمزة مصغرا هو مالك بن ربيعة الساعدي الأنصاري. طيب، يبقى الحديث صحيح كما علمته في صحيح الإمام مسلم. قوله فليقل إذا دخل أحدكم المسجد، النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال هذا، فليقل أمره، وفي رواية أبي داود فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليقل، يبقى هنا رواية أبي داود زودنا فيها إيه؟ السلام على النبي صلى الله عليه وسلم ثم قول هذا الحديث. وروى ابن السني عن أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد قال: بسم الله، اللهم صل على محمد، فزادت التسمية مع الصلاة على محمد عليه الصلاة والسلام، وإذا خرج قال: بسم الله، اللهم صل على محمد. قال النووي رحمة الله عليه: وروينا الصلاة عن النبي، وروينا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند دخول المسجد والخروج منه من رواية ابن عمر أيضا، وسيأتي حديث فاطمة عليها السلام. طبعا الشيخ الألباني في كتاب تخريج الكلم الطيب حسن حديث ابن السني، ولكن في الضعيف برقم 6953 استنكر لفظة البسملة وقال هي منكرة، وقال ذلك ولكن في النفس شيء من بعض الأشياء الموجودة في السلسلة الضعيفة التي طبعت بعد موت الشيخ رحمة الله عليه، فربما لم تكن أشياء منها محررة لأن الشيخ لم يقم على طبعها. هذا الكلام أقوله يعني كشك في نفسي، لا أدعي أن أحدا من الناس تدخل فيها معاذ الله، وإنما الشيخ لما كان بيجي يطبع كان بيعيد المراجعة، فمن الممكن أن في أشياء كتبت والشيخ له فيها شيء لأنه استنكر هذه اللفظة ولم يتكلم عما فعله قبل ذلك من تحسيني للحديث في تغريجي للكلم الطيب، فلم يعقب على هذا، فالمسألة بحاجة إلى شيء من التحرير. فهذه لمحة لفتة لا يؤخذ بكلامي، ولكن فقط زي ما تقول إيه إن المقصود بيه أن إيه بقول لك خلي بالك بس. قال فليقل في رواية أبي داود فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليقل. وروى ابن السني عن أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد قال بسم الله اللهم صل على محمد، وإذا خرج قال بسم الله اللهم صل على محمد. قال النووي وروينا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند دخول المسجد والخروج منه من رواية ابن عمر أيضا، وسيأتي حديث فاطمة عليها السلام. قول افتح لنا افتح لنا، قال رواية أبي داود افتح لي، ويجمع بينهما افتح لنا ولا لي، يجمع بينهما بأن المنفرد يقول اللهم افتح لي، وإذا دخل ومعه غيره يقول اللهم افتح لنا، يبقى بيدعو لنفسي ولي من معه. كذا قال ابن رسلان في شرحه لسنن أبي داود. قول اللهم إني أسألك من فضلك في رواية الطبراني في الأوسط عن ابن عمر وإذا خرج قال اللهم افتح لنا أبواب فضلك، وفي إسناد سالم ابن عبد الأعلى، وسالم ابن عبد الأعلى متروك، يبقى في رواية الطبراني في الأوسط عن ابن عمر وإذا خرج قال اللهم افتح لنا أبواب فضلك، وفي إسناده سالم ابن عبد الأعلى، وقلنا إنه متروك كما قال الهيثمي في مجمع الزوائد، فإسناده غير صحيح، ولكن رواية الحديث بيقول اللهم إني أسألك من فضلك لكن اللهم افتح لنا أبواب فضلك هذا غير صحيح. قال ابن رسلان وسؤال الفضل عند الخروج، يعني عند هنا تقول في وانت داخل المسجد اللهم إني أسألك اللهم افتح لنا أبواب رحمتك، وإذا خرج اللهم إني أسألك من فضلك، وانت داخل المسجد بتسأل الرحمة وانت خارج بتسأل الفضل، لأنك كنت داخل محل الرحمة المسجد، لكن وانت خارج هذا موافق لقول الله تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله اللي هو الرزق يعني. فقال ابن رسلان وسؤال الفضل عند الخروج موافق لقوله تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، احنا عارفين ان السنة هي الحكمة وهي تطبيق لما في القرآن الكريم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت السيدة عائشة كان خلقه القرآن تطبيق عملي للقرآن الكريم. قال من فضل الله عن الرزق الحلال، وقيل وابتغوا من فضل الله وطلب العلم، والوجهان متقاربان، فإن العلم هو من رزق الله تعالى لأن الرزق لا يختص بقوت الأبدان بل يدخل فيه قوت الأرحام في قوت الأرواح والأسماع وغيرها، بل يدخل في الرزق قوت الأرواح والأسماع وغيرها، فليس الرزق حكرا على الطعام والشراب والذهب والفضة، وإنما الرزق أعم من ذلك. وقيل فضل الله عيادة مريض وزيارة أخ صالح، يعني يخرج الإنسان من المسجد فيذهب لعيادة المريض وزيارة الأخ وللتعلم ولزيارة المكتبة وللعمل من أجل الكسب الحلال. هذا ما ورد في شرح الحديث. الحديث 35 بعد 600 وهو الحديث الأخير في مجلسنا اليوم، وعن فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول فاطمة اليمين بنت النبي عليه الصلاة والسلام سيدة نساء العالمين، قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد قال بسم الله والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم اغفر لي ذنوبي الحديث هنا كما ترون في بسم الله، والشيخ الألباني حسنه مع انه قال ان ذكر البسملة في رواية ابن السني منكرة في الضعيفة كما قلت لكم، لأنها لم فنكارتها لأنها لم ترد في الأحاديث، مع أنه هنا حسن هذا الحديث أيضا في تعليقي على سنن ابن ماجه كما سيجي إن شاء الله. فقال وعن فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد قال بسم الله والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج قال بسم الله والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك. مع أن كلمة افتح لي أبواب فضلك إن كانت ضعيفة في رواية ابن السني التي ذكرها رواية الطبراني في سالم بن عبد الأعلى، لكنها هنا موجودة في هذا الحديث، وسنتعرض للكلام عن تخريج الحديث إن شاء الله. رواه أحمد وابن ماجه. قال والحديث طبعا كلمة السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، الشيخ الألباني في الثمر المستطاب نقل كلام للسندي، قال السندي وإنما شرع السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم عند دخول المصلي المسجد وعند الخروج منه. لماذا؟ قال لأنه صلى الله عليه وسلم السبب في دخول المسجد ووصول الخير العظيم، فينبغي أن تذكره بالخير، وتخصيص الرحمة بالدخول والفضل بالخروج، لأن الدخول وضع لتحصيل الرحمة والمغفرة، الدخول وضع لتحصيل الرحمة والمغفرة، وخارج المسجد ومحل طلب الرزق وهو المراد بالفضل. كلمة جميلة جدا للسندي في هذا الأمر. يبقى لماذا شرع الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم داخل المسجد وخارج منه؟ لأنه سبب هذا الفضل، فلابد من أن يذكر بالخير صلى الله عليه وسلم، والمسجد محل الرحمة، ولذلك سألت الله عز وجل الرحمة والمغفرة وانت داخل، وانت خارج محل الفضل، الخروج محل الفضل اللي هو طلب الرزق والعلم وما شاكل ذلك. حديث السيدة فاطمة رواه أحمد وابن ماجه. قال الشيخ الشوكاني رحمة الله عليه الحديث إسناده في سنن ابن ماجه هكذا، حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة اللي هو صاحب المصنف، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم وأبو معاوية عن ليث عن عبد الله بن الحسن عن أمه عن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرها، وفي انقطاع لأن فاطمة بنت الحسين وهي أم عبد الله بن الحسن بن الحسين. ركز هنا في الإسناد ده شوية، ركز في الإسناد. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم وأبو معاوية، أبو معاوية ثقة، عن ليث، الليث بن أبي سليم ابن زنيم صدوق، تمام، اختلط أخيرا ولم يتميز حديثه فترك، عن عبد الله بن الحسن، ركزوا في ده، عن أمه، من أمه؟ فاطمة بنت الحسين، أم فاطمة، وإذاك قال فاطمة الصغرى بنت الحسين، عن فاطمة اللي هي مين؟ جدتها اللي هي مين؟ بنت النبي عليه الصلاة والسلام. خد بقى، يبقى فاطمة بنت الحسين ابن علي ابن أبي طالب، كانت متزوجة من ابن عمها الحسن ابن الحسن ابن علي. ركز، فاطمة بنت الحسين ابن علي كانت متزوجة من ابن عمها الحسن ابن الحسن، اسمه الحسن وابوه الحسن ابن علي، واضح؟ تمام كده، كويس. يبقى عبد الله ابن الحسن روى عن أمه، ما هو ابن الحسن ابن الحسن، روى عن أمه فاطمة بنت الحسين، تمام كده يا أخوانا، عن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر، وفي انقطاع لأن فاطمة بنت الحسين وهي أم عبد الله ابن الحسن ابن الحسين ابن علي لم تدرك، يا أم عبد الله ابن الحسن ابن الحسن ابن علي لم تدرك فاطمة الزهراء. لماذا؟ لأن فاطمة ماتت بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم بستة أشهر، فكيف تأخذ عنها حفيدتها؟ تمام كده ولا لا؟ اسمع بقى الشيخ أحمد في الإمام الترمذي قال إيه. قال الترمذي لما روى الحديث حديث فاطمة حديث حسن وليس إسناده بمتصل، وفاطمة بنت الحسين لم تدرك فاطمة الكبرى، إنما عاشت فاطمة بعد النبي أشهرا، علق الشيخ أحمد شاكر في تخريج الترمذي بإيه بقى؟ قال فإن قلت قد اعترف الترمذي بعدم اتصال الحديث فكيف قال حديث فاطمة حسن؟ الحديث حسن مع انه قال انها لم تدرك جدتها، مش كده؟ تمام؟ ان فاطمة الصغرى لم تدرك الكبرى. قال فإن قلت قد اعترف الترمذي بعدم اتصال الحديث فكيف قال حديث فاطمة حسن؟ قلت الظاهر أنه حسنه لشواهده، لأنه الحسن ما قالش حسن غريب، يبقى لم يصحح الإسناد، لم يحسن الإسناد، بل حسنه بالشواهد. ما هو كلمة حسن عنده يبقى حسن لإيه؟ لغيره، لكن حسن غريب هو اللي حسن لذاته. فقال قلت الظاهر أنه حسنه لشواهده، وقد بينا في المقدمة أن الترمذي قد يحسن الحديث مع ضعف الإسناد للشواهد، وهذا الحديث أخرجه أحمد وابن ماجه أيضا. فإن قلت لما أورد الترمذي في هذا الباب حديث فاطمة وليس إسناده بمتصل، ولم يورد حديث أبي أسيد وهو صحيح، أبي أسيد اللي هو في مسلم، بل أشار إليه بقوله وفي الباب عن أبي حميد وأبي أسيد وأبي هريرة، قلت ليبين ما فيه من انقطاع وليستشهد بحديث أبي أسيد وغيره. يبقى بيجيب الحديث ده علشان يبين أنه منقطع، وأن هناك حديث أخرى صحيحة موجودة في مسلم، ولكن هذه الشواهد تحسن هذا المنقطع. شفت الدقة في رواية الأحاديث؟ نعود إلى ما كنا بصدده. قال وفي انقطاع كلام الشوكاني، لأن فاطمة بنت الحسين وهي أم عبد الله ابن الحسن ابن الحسن ابن علي لم تدرك فاطمة الزهراء. عندنا هنا ابن الحسين وهذا خطأ، والصواب ابن الحسن، الحسن ابن الحسن. عندكم ايه؟ حسن ابن الحسن. ابن الحسن عندي ابن الحسين، هنا هذا خطأ، والصواب ابن الحسن ابن علي، لأنه لو كان أم عبد الله ابن الحسن ابن الحسين يبقى زوجها أخوها، مش هينفع، دي اللي بنت الحسين، مش كده ولا ايه؟ قال لم تدرك فاطمة الزهراء رضي الله عنها، لأنها ماتت بعد 6 أشهر من موت النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف تدرك حفيدتها؟ قال وليس المذكور في الإسناد إن كان ابن أبي سليم ففيه مقال معروف، ومع ذلك الحديث كما قلنا صححه العلماء، حسنوه بشواهده. قال وهذا الحديث فيه زيادة التسمية والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء بالمغفرة في الدخول والخروج. يدبوا ليه؟ اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج يقول اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك بعد البسملة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. قال وزيادة التسليم ثابتة عند أبي داود في الحديث الأول وابن مردوي، وزيادة التسمية ثابتة عند ابن السني من حديث أنس كما تقدم وعن ابن مردوي، وقد تقدمت زيادة الصلاة. يبقى من جميع هذه الروايات بقى يخرج الإمام الشوكاني بإيه؟ فينبغي لداخل المسجد والخارج منه أن يجمع بين التسمية والصلاة والسلام، لتجميع كل هذه الأحاديث، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والدعاء بالمغفرة والدعاء بالفتح لأبواب الرحمة داخلا ولأبواب الفضل خارجا. الكلام ده جميل جدا. ثم بعد كده ويزيد في الخروج سؤال الفضل. طبعا الجملة دي لا قيمة لها، مش كده ولا لا؟ لأنه قال ولأبواب الفضل خارجا، بعدها قال ويزيد في الخروج سؤال الفضل. طب ما هو قال، مش كده ولا لا؟ فالجملة دي جاءت سبق قلم أو شيء من هذا القبيل. قال وينبغي، وينبغي أيضا أن يضم إلى ذلك ما أخرجه، أي بقى أجيب دعاء آخر ورد بإسناد صحيح، وينبغي أيضا أن يضم إلى ذلك ما أخرجه أبو داود وفات المصنف اللي هو صاحب المنتقى أن يذكره من حديث عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا دخل المسجد قال أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. قال فإذا قال ذلك قال الشيطان حفظ مني سائر اليوم. والحديث صحيح في سنن أبي داود. قال وما أخرج الحاكم في المستدرك، وقال صحيح على شرط الشيخين عن ابن عباس في قوله تعالى فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم، قال هو المسجد إذا دخلته فقل السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين،